الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: القاعدة أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بنص ودليل، وأنه لا يقيد ما أطلقه الشارع بزمن أو كيفية أو صفة. والسؤال: هل قراءة سورة البقرة يوميا بدعة بحيث يواظب عليها رجاء بركتها عملا بحديث أخذها بركة؟ يقول: أشكلت علي هذه المسألة. الحمد لله، لا إشكال في ذلك، وهي أن الدليل قد دل على الترغيب في قراءة سورة البقرة وأطلق ولم يحدد لا مرة في اليوم ولا مرتين ولا في كل يوم أو يومين. والأصل بقاء الدليل المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فإذا قرأ الإنسان سورة البقرة في كل يوم مرة فله ذلك، لأن الدليل أطلق وهذه السورة تدخل في مطلق الدليل. وإذا أراد أن يقرأها كل يوم ثم يتركها اليوم الثاني ويقرأها اليوم الثالث فله ذلك، لأن هذه سورة تدخل في مطلق الدليل. وإذا أراد أن يقرأ السورة مرتين في اليوم في يوم واحد فله ذلك، لأنها سورة تدخل في مطلق الدليل. فإذا جميع صور قراءة سورة البقرة كلها تدخل في مطلق الدليل الدال على استحباب قراءتها، في قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذه القراءة ولم يقيدها بصفة معينة، فيدخل في ذلك كل صور قراءتها. بل حتى لو قسم الإنسان قراءتها في اليوم الواحد فقرأ أولها في أول النهار ثم ختمها في آخر الليل فإنه يدخل في مطلق الدليل. فإذا تحديد قراءتها بمرة ليس تحديد تعبد، وإنما يدل عليه الدليل بإطلاقه، لأن الأدلة الواردة في فضل قراءتها وردت مطلقة. والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فقراءتها كل يوم مرة لا يتعارض مع قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، وقراءتها كل يوم مرتين أيضا لا يتعارض، وقراءتها كل خمسة أيام مرة أيضا لا يتعارض، لأن المطلوب هو قراءتها. وأما عدد قراءتها وصفة قراءتها فهذه متروكة لسعة وقت المكلف ونشاطه وفتوره، والله أعلم.